بفضل من ربنا ونعمة، اليوم نستهل سورة جديدة. اللهم يسر وبارك يا رب العالمين، واجعل ذلك إخلاص الوجه الله الكريم. فما كان الله إذا ما اتصل، وما كان غير الله انقطع انفصل. اللهم المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، سورة الدخان. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا بأنها فاصلة بين الصور، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ لابن سياط. تعلمون بأن قصة ابن سياط كانت قصة معلومة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يكون ابن سياط هو الدجال، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبره وكان يختبئ له. وفي الرواية أنه اختبأ له خلف الشجرة وظل يرقبه وهو بين الشجرتين معلقا، يعني له زمزمة وهو نائم. فأمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. قال النبي: لو تركته بين، يعني لو تركته كنا استطعنا أن نعلم هو، يعني هو أم لا، ليس بهو، ولأن النبي كان يشك فيه. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: خلط عليه. ثم قال له: خبأت لك خبيئة. فقال له: خبأت لك خبيئة. فقال له: الدخ، يعني الدخان، الدخ. فقال: اخسأ فلن تعلو قدرك. وفي رواية قال: اخسأ ما شاء الله كان، سبحانه جل في علاه. ويا كما قلنا أن الإنسان كان يصف الجن يركب بعضه بعضا إلى أن يصل إلى السماء، مسترق السمع يستمع صريف الأقلام فيأخذ الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته، ومن تحته يقرقرها في أذن من تحته، حتى تصل للكاهن فيأخذ الكلمة ويكذب معها مئة كذبة. ولذلك الأغمار يقولون: أما صدقنا في قول كذا وكذا، وصدقنا في قول كذا وكذا، وهو يكذب معها مئة كذبة، لكنه يدخل على ذلك. فإن النبي قال: وهذه فتنة أيضا، اختبار. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال قولا فصلا، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، الله المستعان. نعم، قال الله تعالى: محاميم، والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. في قوله تعالى مخبرنا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة. حميم، قلنا حرف المقطعة فيها خلاف عريض بين العلماء، وراجح الصحيح أن الله تعالى أراد أن يبين لهم أن هذا القرآن العظيم من هذه الحروف، وهي لغتكم، وأنتم أفصح الناس ولا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى: فإن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أنت يا منال؟ نسعد جدا بحرصك على هذه الدروس، رفع الله مقامك وأحسن الله عليك وأجزى لك المثوبة والعطاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا قلقنا جدا عليك سلفي، احسن الله اليك ورفع مقامك، وكنا نسأل عنك لانك لما تغيرت كنت متعبا، فيعلم الله ان اصابنا القلق جدا عليك، لك ايادي بيضاء علينا جميعا. شكر الله لك واحسن الله اليك ورفع الله مقامك. الله اكبر. لا إله إلا الله. رضي الله عنك وأحسن الله إليك وأسأل الله أمرك. اللهم آمين. هنا قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أحسن الله عليك. قال حاميم هذه حروف كما قلنا هذه التي كون منها القرآن ولا تستطيعون بحام حول أن تأتوا بمثله. قال والكتاب المبين، الكتاب المبين الواضح الظاهر، هذا رد على الأشاعرة، هذا رد واضح لائح على الأشاعرة، ففيها ما فيها من البيان على هؤلاء الذين يقولون بأن ظاهر القرآن غير مراد. والله تعالى يقول هو الكتاب المبين سبحانه جل في علاه، والكتاب المبين، والكتاب المبين هو كتاب ربنا والقرآن الكريم الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قال والكتاب المبين، وقد قال العلماء أن هذا قسم أيضا، هذا قسم من الله جل في علاه بهذا الكتاب القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه. حميم والكتاب المبين، نعم الظاهر اللائح الواضح فيه آيات بينات. قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله جل وعلا أنزل القرآن في ليلة القدر. ليلة القدر طبعا الملائكة يكتبون كل شيء، وفي هذه الليلة المباركة يكتفيها الأقدار مقادير الخلائق. ابن عباس كان يقول يكتب فيها من يولد ومن يموت، من يحج، من يعتمر، من يكون من يعني من تكتب له الصحة، من يكتب له الرزق، من يقطر عليه، من يوسع عليه، كل ذلك، من يأتيه الملك، من يؤخذ منه الملك. فقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رضي الله عنك يا رجيع، أحسن الله عليك. قال حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه وقلنا التنزيل دائما لا يكون إلا إيش؟ إلا من علو، فهذا فيه إثبات علو الله جل في علاه. إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي قال فيها الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عمل فيها خير من عمل في ألف شهر. وبركة هذه الليلة كما قلنا العمل فيها بخير ألف شهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إنا كنا منذرين، إنا أنذرناهم بأننا بعثنا إليهم هؤلاء الرسل الكرام الذين قد بيانوا لهم الحجة وأقام عليهم الحجة وأتوا بآيات الله جل في علا العظام من أجل هداية الناس جميعا. وبارك الله فيك يا رجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغيبت كثيرا أم مريم، لما غيابك؟ أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. نعم. فقال حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يعني معلمين الناس بما ينفعهم وما يضرهم بهذه النضارة والبشارة من هؤلاء الرسل الذين أتوا بالآيات الواضحات الكاشفات القاهرات الباهرات تبين لك توحيد رب الأرض والسماوات. لكن كثير من الذين يجحدون يتكبرون يركبون الهوى، وهذا يبعدهم كثيرا عن طريق الله جل في علاه، ويذهب بهم إلى الردى دون النجاة والهدى. ولذلك قال حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، أمر من السنة بأنه يكتب كل ما يحدث في السنة كاملة في هذه الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أمر السنة جمع حفظكم ربي أحسن الله عليكم، ونسأل الله أن يحفظ أن يحفظك ويحفظ أولادك وذرياتك وأن يرطب قلبك، اللهم أمين رب العالمين. قال فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء الأجال والأرزاق والأعمار وما يكون لهذا وما يكون لذاك، وأيضا الحج والعمرة. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في هذه الليلة عليكم السلام وبركاته زول أحسن الله عليك. في هذه الليلة ترى بأن الله تعالى بين بأن ما كتب في اللوح المحفوظ يستنسخه الملائكة الكرام، ففي هذه الليلة كما قلنا يكتب الذي يولد والذي يموت والذي يذهب الحج أو العمرة والذي يوسع عليه والذي يقدر عليه. فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الكتابة في مراتب القدر هي الكتابة العامية للعمرية، هي الكتابة العامية يعني في العام. وحكيم هنا فعيل بمعنى مفعل، يعني مفعل ومفعل. حكيم بمعنى محكم لا يبدل ولا يغير، هذا قال جل جلاله، قال أمر من عندنا. قال فيها أفرق كل أمر حكيم يعني محكم لا تغيير فيه ولا تبديل، ولأن القوي القادر هو الذي فصله، هو الذي قدره. قال الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، أمرا من عندنا عن جميع ما يكون ويقدره الله جل وعلا من عند الله جل وعلا. فالخلق خلقه والعباد عباده والكون كونه والأمر أمره سبحانه جل وعلا، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو الذي أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وعلما وقدرة. وإذا قدر شيء كما قلنا لا رد لقضائه سبحانه جل في علاه، ذلك قال أمرا من عندنا صار مجزوما به. فهذا الأمر محكم من وجهين، محكم بأنه من عند الله جل في علاه، ومحكم بأنه متقن لا يتبدل ولا يتغير. قال أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، وهذه أيضا بيان على إقامة الحجة. إن كنا مرسلين يعني قطع الحجة هنا، فلا حجة لمن كفر لمن عاند لمن جحد، فلا حجة له، فإن الله جل وعلا قد أجهز على الأباطيل التي هم فيها، وأيضا أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، وقد استيقنوا بها لكنهم ركبوا الهوى فبلغوا به إلى الردى وكانوا من الجاحدين كما قال رب العالمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا يقول إن كنا مرسلين فيه كما قلنا أنه قطع الحجة بذلك، فأرسلنا للناس رسولنا عليهم آيات الله الواضحات القاهرات الباهرات المبينات، فإن الحاجة كانت ماسة إلى رسول يبين لهم ويقيم عليهم الحجة وأيضا يقطع عنهم المحجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي أنزل القرآن وهو رب السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض. وهذه أيضا بيان إحاطة الله جعل في ربوبيته وقدرته وعظمته سبحانه وجل في علاه. قال رحمة من ربك يعني أمر من عندنا، قال أمرا من عندنا، إن كنا مرسلين رحمة، يعني كنا مرسلين رحمة. وهذا تعليله الآن، تعليل لما أرسل الرسل رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. هنا شوف إن كنا مرسلين رحمة من ربك، أن أرسل الرسل من رحمة الله جل وعلا، وأنزل الكتب من رحمة الله جل وعلا. فعلى المرء أن يستقبل رحمة الله بالشكر، بشكران لا بالكفران لا بالنكران. قال رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، هو السميع العليم، سميع دعاء المؤمنين وعليم بما يفعل الكافرين. وهذا فيه بشارة، فيه نظارة، فيه الوعيد الشديد الأكيد، وفيه أيضا الوعد للمؤمنين، لأن الله تعالى ما دام يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم ما هم فيه، فإن الله جل وعلا يقبلهم في الصالحين، يغفر لهم الكثير من الزلل، ويقبل منهم القليل من الأعمال. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أي رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض على غير مثال سابق، انظر إلى بديع خلقه سبحانه وجل في علاه، وتناسق الخلق العالم العلوي والعالم الأرض، ترى عجبا عجابا وما بينهما من السحاب الذي مسخر بين السماء والأرض آية من آيات الله جل في علاه، والطير الصافات بين السماء والأرض، كل ذلك آيات عظيمة. نعم، آيات مبينات لعظمة الله ولربوبية الله جل في علاه ولعطاء الله. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي الذي أنزل القرآن هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن وخلقهن وكان من بديع خلقه، أن تروا آيات الله العظيمة أمام أعينكم، وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهو الذي خلق وفطر وأعطى ومنع ورزق سبحانه وجل فعلا، فهو الذي أنزل القرآن، يعني بين نزول القرآن من علو، وبين أيضا أنه فاطر السماوات والأرض. قال إن كنتم موقنين، وسماوات الأرض وبينهما إن كنتم موقنين، الكلام على أهل مكة، إن كنتم متحققين، إن كنتم صادقين مصدقين، ولكن الحقيقة أنكم على خلاف ذلك. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. شوف، قال رب السماوات والأرض وما كنتم موقنين ومستيقنين من أن هذا كلام الله جل وعلا، أن هذا رسول جاءكم بالحق وللحق يدعوكم، والله جل وعلا ما أرسله إلا رحمة لكم، وأرسله بآيات بينات واضحات. إن كنتم موقنين لا تلعبون لا تركبون الهوى ولكنكم تنقضون، فإن الحق سيظهر لكم ينجلي. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم رب آبا. بعدما بين أنه فاطر السماوات والأرض وبين مظاهر ربوبية الله جل وعلا، أتى بالثمرة، لأن الربوبية تستلزم الإلهية، الربوبية تستلزم الإلهية. لذلك قال لا إله إلا هو، هذه الثمرة، هذا هو المقصود الأسمى. لا إله إلا هو يحيي ويميت، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو، الذي خلق وفطر ورزق وأعطى ومنع وأحيا ومات، سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لما ذكر الربوبية أردفها بالإلهية استلزاما، لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. شوف، لا إله إلا هو معبود بحق، ثم أتى أيضا بمظهر الربوبية بأنه يحيي ويميت. ربكم ورب أبائكم الأولين، قد رباكم رب الأولين بنعمائه وعطائه سبحانه جل في علاه، بتوفيقه بتسديده سبحانه، فإنه يربي من يشاء بنعائمه. لذلك قال لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وهو يحيي ويميت، وهذه الربوبية، يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. نقف عند هذه الآية، فشوف انظر هنا، كان الله تعالى قال هذا الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو المستحق وحده إلى أن يعبد وحده لا شريك له. الفوائد المستنبطة، لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، الرد على الأشاعرة، رفع التوهم بزيادة القرائن، رحمة الله ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وبينهم إن كنتم موقنين. التذكير بالنعائم يثمر كمال الرق، التذكير بالنعائم يثمر كمال الرق الحر، يرى نعائم الله عليه فيكون أسيرا لربه. استعيد من واعظ بغيره، لو في أسئلة تفضلوا. كيف يكون أمر في ليلة القدر المحكم من جهة أنه لا يتبدل ولا يتغير، وكتابة التقدير السنوية قابلة معرفة، الأصل فيها أنها لا تتبدل ولا تتغير، الأصل فيها أنها محكمة لا تتبدل ولا تتغير لأنها مستنسخة من اللوح المحفوظ، لكن ما قدره الله جل في علاه يكون استثنائيا في التغيير، يعني ليس الأصل التغيير يا سلفي، الأصل أنها محكمة إلا ما دل الدليل كما قلت على الاستثناء، فتكون أحكام استثنائية في التغيير. كنت أدوم في قولي في سورة الزخرف، قل إن كان الرحمن ولد، أنه يستقل من قاعدة الشرط لا يقتضي الوقوع، وإن كان هذه تفسير من كثير ليست من استنباطي. نعم وفحص سؤالي عدم فهمي كيف نحمل المعنى على خلاف الأصل، فين السؤال؟ خلاف الأصل، والأصل تفسير القرآن بالظاهر المتبادل للذهن. فأنا أول إيش الآنفين، جيد، هو الآن بيتكلم عن حال الآية فقط، بس جمع الكلام الجماع، الكلام غير مجتمع، جمع الكلام السلفي حتى ينتظم ونرى ما فيه. أنا أريد أن أبر والدتي والدي، أريد أن أسعدها في حياتي بما تنصحني، يعني سارعي في مرضاتها وبما تحب، سارعي فيما أن تفعلي ما تحب، وكوني خير ابنة لها بتقبيل اليد والرجل والدعاء لها دائما وفعل ما تريد. وهي أيضا أهم ما عندها هي أنها تراك في أسعد ما تكوني، هي أهم ما عندها أن تراك في أسعد حال، فبياني سعادتك بها هي. هو يريد أن يخرج من هذا الباب عندما يقول فأنا والعبدين كيف يعبد من دون الله جل وعلا. هو الكلام صراحة الأصل فيه أنه بعد عما هو ظاهر القرآن. ظاهر القرآن في أصله التقدير، لأن السياق يلزمنا التقدير، يلزمنا التقدير السياق. والمعنى هنا قل لو كان الرحمن ولد، قل إن كان الرحمن ولد فأنا والعابدين. هو هنا لما يقول قل إن كان الرحمن ولد، أنا أطوع الناس لرب جل في علاه، فإن كان له ولد فأنا أعبده طاعة لله جل في علاه. هذا الذي أراد أن يقوله. والحق أنه في مقام المناظرة والمحاججة، لأنه يرد عليهم أنهم نسبوا لله الولد، فكأنه قال وهذا من المستحيلات فعلق الأمر على المستحيل، معناه أنه لا يقع. هنا يتأتى كلام ابن كثير بأن الشرط لا يقتضي الوقوع منه، فلا يقتضي الوقوع ولا الإمكان هنا، لأنه كما قلنا معلق على المستحيل، وإلا فالشرط يقتضي الوقوع. هنا في هذه الآية في السياق ليس الأمر على الإطلاق، كان ابن كثير في هذا الباب على سياق الآية بأنه معلق على المستحيل، لذلك لا يقع. هل يمكن القول أن رحمة قد تكون بدلا من، هل يمكن القول أن رحمة من أمرا؟ علي استأنس أن كل ما يقدر الله للعبد، كل من يأتي بشيء في الآية يأتي بالآية أولا، خلي النظر إلى الآية جعلنا نفهم الاستنباط الذي أردتم، ائتي بالآية مع عبد الله. من آية تدل العلماء شغلنا على تقسيم كتابة الأقدار إلى عمري وعامي بالآيات، ما حدث في هذه الآية فيها يفرق كل أمر الحكيم يكتب. قال ابن عباس ترجمان القرآن، قال يكتب فيها كل شيء في عامه، يعني كل شيء يحدث في السنة يكتب. هذا قول ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا ما يكون من اجتهاد بل يكون على التنصيص، يعني هذا له حكم الرفع. نعم. عندي كتاب صحيح البخاري طبعا ربيعة، هذه جيدة طبعا جيدة. نعم والله أرى هذه الأسابيع الأخيرة سعيدة برؤيتي، أقوم لصلاة الفجر وانضباطي. نعم ستسعد أكثر، وأنت كلما ترتقين منزلة كلما تسعد أكثر لك. أتم الله سعادتك وسعادتها، اللهم أمين رب العالمين. إلى أصول الفقه، إلى مسألة أخرى متعلقة بالأمر. أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إيش فعل عندك يا أم عبد الله؟ جيد؟ نعم ممتاز جدا جدا جدا. ممتاز، هذه فيها بيان لطف الله جل في علاه، فيها بيان لطف الله جل في علاه، وأن الله لطيف، وأن من لطف الله جل في علاه ما أمر، يعني ما أمر أمرا كونيا، يعني ما قدر قدرا العبد إلا والخير كل الخير في هذا القدر. ممتاز. نعم.